هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل يعني انتم بتتهموا محمد صلى الله عليه وسلم بانه كاهن؟ لا، بينه وبين الكهانة بعد المشرقين. انظروا الى اخلاقه وانظروا الى اخلاق الكهان. هل أنبئكم على... كان يكفي ان يقول ان الكهانة شيء مرذول وانتهى الامر، لكن كون ان القرآن الكريم يهتك اسرار الكهانة، يهتكها هتكا ويظهر حقيقة الدجاجلة والكذابين بهذا الأسلوب، ولهم سطوتهم ولهم مكانتهم في البيئة العربية القديمة. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. طب محمد شاعر؟ لا مش شاعر، والشعراء يتبعهم الغاوون. فتصور آيات قليلة يضرب بها الكهانة والشعر ضربة لازم مرة واحدة كده. شوف التعبير القرآن يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا استثنى مين؟ اللي يسمع محمد عليه الصلاة والسلام ويؤمن بهذا القرآن. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ولذلك جاءت الصورة اللي بعدها على طول تتكلم تعقيد، مش كده؟ تلك ايات القرآن وكتاب مبين. لا شعر ولا كهانة. يبقى صورة الشعراء نقت من باب التحلية، ثم بعد ذلك جاءت بوصف القرآن من باب التحلية. يبقى القرآن هو كهانة. وشوف ربط الصور اواخرها ببداياتها، تكلم في اخر الشعراء عن ايه؟ عن هذه الحقيقة. لا هو شعر ولا هو كهانة. وبالطبع بيقولوا مجنون. مجنون يأتي بكلام يعجز العقلاء عن الاتيان بمثله، هذا كلام لا يستحق ان ايه؟ ان يروى ولا ان يحكى. هنا يقول والكهان ونحوهم وان كانوا احيانا يخبرون بشيء من الغيبيات. هم اللي جعلوا يقولوا عليك كاهن، هل هم فعلا كان الامر عندهم؟ يعني كان في مثلا اشتباه شبهة عند العرب، هل القرآن شعر ولا القرآن في؟ ابدا الامر كان واضح، فكان هناك فرقان بين وواضح بين القرآن الكريم وبين كلام البشر. يعني انت على سبيل المثال لما يجي واحد مثلا كاهر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام كيف نجي من لا شرب ولا اكل ولا صح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل، يقول له أسجعا مثل سجع الكهان؟ فسجع الكهان كان أمر مرذول، أمر مرذول. يبدأ يشبك الكلام كده زي تشبيك الإبر في الكاهن، يقول أي كلام المهم يكون موزون ومقطع. سجع مثل اسمه سجع الكهان، كان في نمط من الأدبيات عند العرب اسمه سجع الإيه؟ الكهان. كيف ندي ما لا شرب ولا اكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل؟ قال له اسجع مثل سجع الكهان؟ يجي واحد يقول له لقد خبأت لك خبأ، خبيت لك حاجه خبيثه، فما هو؟ قال انما يفعل ذلك الكاهن، وانما الايه؟ الكاهن والكهانه والتكهن في النار. يبقى معنى ذلك ان قضيه الكهانه مرفوضه عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما يجي الرجل يقول له لقد خبأت لك خبأ لانه امر معروف، يدخل مثلا يريد ان يمتحن الكاهن، لان الكاهن بيحدث ولكن عن طريق مين؟ الشياطين، الشيطان بيتسمع. ثم تاتي الكذبة، مش كذبة مع الخبر الواحد المصدوق الذي سمعه من الملائكة باذن الله الكوني ولا الشرعي؟ الكوني. يأذن الله كونا لان يتصرف خبر معين ليفتن الناس وليختبر الناس وليمتحن الناس وليبتلي الناس بهذا الامر، ولكنه يبين سبحانه وتعالى كما قال في قضية السحر وما أنزلنا على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكنهم يقولون إيه؟ إنما نحن فتنة فلا تقل. هذا أمر اختبار وأمر امتحان. فنفس الكلام هنا، أذن الله به كونا ولكنه لم يأذن به شرعا، فتتنزل به الشياطين تجذب معه المعلومة التي تسربت مئة كذبة. فيأتي مثلا الرجل ويقول له مثلا

حياتهم كلها شر. اوامرهم بقول لك انظر في امر الانسان ونهيه وخبره وفعله. فاذا وجدت هؤلاء انظر الى اوامرهم ماذا يامرون الناس بما عن ماذا ينهون الناس. هل يامرون الناس انهم يصلوا؟ يامرون الناس بانهم يوحدوا الله؟ يامرون الناس بان يصدقوا الانبياء؟ يامروا الناس بان يجعلوا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم نصب اعينهم؟ ما بيامروش بكده. فشوف بيقول ايه لو نظرت سمعهم من الكذب. يعني حتى ولو قال بعض الاخبار مش القضيه قضيه الاخبار بالخارق بس. الاخبار بالخارق او الامر الغيبي مش ده حد ذاته دليل ايه؟ دليل ان هم انبياء، وانما افعالهم تدل على ان هذا الكلام. لان اللي بيخبر بخبر او ياتي بامر خارق من الممكن ان يكون ساحر، ومن الممكن ان يكون مستدرج من الاستدراج كما استدرج المسيح الدجال عليه لعنه الله. واخدين بالكم ولا لا؟ فالقضيه مش قضيه انك تاتي بالخارق. ولذلك لم يكن الخارق وحده هو الدليل الاوحد على نبوه النبي، وحيبين وعنجيب ادله على هذا الكلام الان. والا فالنبي ياتي بالخارق، لكن مع الخارق ايات عديده من اوامره ومن نواهيه ومن افعاله ومن سلوكه ومن شمائله ومن اخلاقه ومن. فتجد الرسول صادق وافعاله كلها بر ببر وهدى يسير على صراط مستقيم. فمن هنا قال فالكهان ونحوهم وان كانوا احيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا سمعهم من الكذب والفجور ما يبين ان الذي يخبر، يعني ما يبين يعني ما يظهر ان الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بانبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ وقال الزهر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخفى. ما قدرش يجيب اكثر من كلمة الدخ، ما قدرش يجيب ايه؟ الدخان. على قدر يجيب سرطة هو شيء واحد تكلم الدخ. فقال اخفى فلم تعبوا قدرك، يعني انما انت كاذب. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال ما ارى؟ قال ارى عرشا على الماء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ترى عرش ابليس على البحر. والحديث اخرجه مسلم. قال يأتيني صادق وكاذب. يأتيني يعني ما بيسأله قال له يأتيني صادق وكاذب، يعني اخبار صدق واخبار ايه؟ كاذب. اختلاط النبوة مش كده. وقال ارى عرشا على الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه عرش من؟ عرش ابليس، وذلك هو عرش الشيطان. وبين ان الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وان كان ذلك مضرا له في العاقبه. ولذلك قال الله تعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى الضلال والغوايه عكس الضلال الايه؟ الهدى. وعكس الغوايه ايه؟ الرشاد. فمن هنا قال وبين ان الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وده ضد الايه؟ الرشاد. واخدين بالكم ولا لا؟ وان كان ذلك مضرا له في العاقبه. يعني حتى الشعراء وان قال الشاعر كلاما عجيبا وكلام عظيم واصدق كلمه قالها شاعر كالقولة لبيد الا ان كل نعيم لا محاله الا ان كل شيء ما قال الله باطل. مش كده ولا لا؟ كل شيء ما قال الله باطل. دي اصدق كلمه قالها ايه؟ شاعر. يعني معنى ذلك ان الشعراء يقولوا، لكن الشاعر ممكن يقول كلام، ممكن يقول كلام والعياذ بالله يدعو الى الانحلال ويدعو الى الضلال. كلام كثير، وفي كلام كله ضد محاسن الاخلاق ومكارم الاخلاق. ولما شاعر من الشعراء مثلا يقول لك، يقول ظالمين وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين، عايز اكثر من كده؟ واحد بيقول لك احنا ظالمين وما بنتظلمش ابدا، ودايما بيتمتع انه يبدأ ظالم. يبقى الشعراء مش علشان الشاعر المفلق،

لما قالوا كاهن ما يدروش يزدجر، ولذلك قالوا مجنون ويزدجر بقى يضربوا، كلامهم متضارب. وذلك قالوا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بقى الكلام عكس كاهن. طب الكاهن بيقول في نظرهم عندهم في في في ادبياتهم وفي افكارهم الجاهليه هو اللي بيسخر الجن. طب والمجنون؟ قالوا مجنون والزجر يعني زجرته الشياطين. طب الشياطين ازدجرته ولا هو اللي بيسخر له الجن؟ كلام متضارب. حتى الشعر كانوا بيقولوا عن الشعر برضو ايه، يقولون حتى عن الشعر ان لكل شاعر شيطان. حتى قال بعضهم وتمثل وقال شيطاني ذكر وشيطانه انثى، يعني بينكر على شاعر اخر ويهجوه، فبيقول شيطاني ذكر وشيطانه انثى. فشعري فيه فعولة لكن شعره هو ايه؟ شعر رقيق، يعني شعر نتوي، لكن انا شعري فيه ايه؟ فعولة شيطاني. وزي يقول لك جاءه شيطان الشعر، وجبالك بقى طبعا امور جاهلية ما هياش حقيقة. وذلك حتى العبقري كان عند العرب ينسبونه دايما لامر الغيب، والامر الغيب حاضر اللي هو ايه عندهم الشياطين والجن. فحتى كانوا يسمون عندهم في جاهليتهم وادي عبقر، فوادي عبقر دوت مليء بالجن، فالعبقري نسبة الى وادي عبقر، يعني له علاقة بالجن وله علاقة بالشياطين. بيئة متخلفة، بيئة تقوم على الجهالات وتقوم على الخرافات وتقوم على الاساطير. للأسف بنجد بعض المسلمين بنفس الشكل ده، وللأسف بيدعوا الالتزام، وبعضهم للأسف يدعي السنة. تجد كل شيء ينسبوا للشياطين، ينسبوا للجن كل شيء. ولد لو سقط في الدراسة يقول لك عليه جن، بنت عملت كده عليها جن، واحدة ما بتتجوزت عليها عفريت. مشكلة خطيرة. هذه الأمور للأسف ورثناها عن تخلفات سابقة. خدوا بالكم، هذا أمر، وقضية مس الشيطان للإنس أمر آخر. أنا أتكلم عن التزيد، خدوا بالكم عشان ما حدش يخرج ده بينكر ما جاء في القرآن والسنة من المس. هذا أمر وذاك أمر آخر، فانتبهوا. نحن ننكر على الذين تزيدوا في قضية الشؤون، أصلي مش عارف مين كان في معبد فلاني من المعابد الجاهلية أو كذا، وعمل عمل لشباب مثلا السنية في منطقة كذا، فكلهم بتجيلهم عفاريت، وللبنات المنقبة في بلد كذا فكلهم بيتعفرطوا. الكلام ده برضو يعقل؟ هذا الكلام ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. للأسف يقول هنا فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه، فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات زي ما ذكرت لكم قبل كده عن الأطباء وغيرهم، كمان يدعي الفلاحة والنتاج والكتابة او علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. هيتعرف ولا لا في يوم من الايام ان كان صادقا او كان كاذبا؟ واحد لا يدعي لك انا 100% في علم المواريث، يجي واحد يقول حل لنا المسألة دي، يقول طب معلش اصلي مش فاضي. طب الكلام ده عصرات العشق، ما احنا طلينا العشق، يعني تجد انه عاوز ايه يتفلت منك. يبقى المدعي لاي شيء صادقا كان او كاذب سيعرف ولا لا؟ سيعرف في يوم من الايام. قال والنبوة مشتملة على علوم واعمال، لا بد ان يتصف الرسول بها. يبقى واحد يجي يدعي النبوة، طب النبوة تشتمل على علوم واعمال، لا بد ان يتصف الرسول بها، وهي اشرف العلوم واشرف الاعمال. النبوة اشرف العلوم واشرف الاعمال. ولذلك ان اي انسان هيدعي النبوة ويكون كاذبا هينكشف حاله ولا مش هينكشف؟ لازم ينكشف حاله، ينكشف. عارف لو كان واحد يقول لك واحد عالم من العلماء مثلا يدعي النبوة، ما ينفعش طبعا، هينكشف حاله حتى ولو كان اعلم علماء الارض هينكشف حاله. بس مفيش عالم هيدعي النبوة، لان اللي بيدعي النبوة قلنا ايه؟ اكذبوا الكاذبين. الله قال هذا، قال ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء ومن قال فانزل مثل ما انزل الله. يبقى اكذب الناس على الاطلاق هؤلاء. وذلك يقول لك ايه؟ لا يفتري النبوه الا، لا يدعي النبوه الا مين؟